إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، بقي لنا بفضل الله سبحانه وتعالى في المنظومة الكلام على رواية الأقران والمدبج وأيضا الحديث المنكر. أما رواية الأقران اللي هم طبقة واحدة اشتركوا في كثير من الشيوخ والسن متقارب، قل كمالك والأوزاعي، قل كمثلا الأعمش، وممكن أن تقول وابن عيينة. فهذه رواية الأقران. رواية الأقران تسميها بالمدبش إذا روى القرين عن قرينه ثم جاء القرين الثاني روى عن قرينه، كأن تقول مثلا في طبقات الصحابة تروي عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن أبي هريرة، ويروي أبو هريرة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تقول هذه الروايات إيش؟ تسميها بالمدبش، لأنها رواية القرين عن قرينه بالتبادل. أو تقول ابن عباس عن زيد ويروي زيد عن ابن عباس، هذا يسمى مدبج. قل ابن عمر عن عمر وعمر عن ابن عمر، هذا يسمى ايش؟ يسمى مدبج ولا ما يسمى مدبج؟ صح، بس الرواية تسمى الرواية ايه؟ يصح ان تقول مدبج، ويصح ان تقول ان الاصل فيها رواية الاباء، لان المحدثين قد افردوا لهم تصنيفا. ايضا في اتباع التابعين رواية مالك عن الاوزاعي والاوزاعي عن مالك. في رواية التابعين تقول المدبج مثلا ان يروي الزهري عن عمر بن عبد العزيز، ويروي عمر بن عبد العزيز عن الزهري. المنكر، الحديث المنكر، قل بالاجمال النكارة عند المتقدمين الانفراد عند كثير من علمائنا حتى ولو من الثقات، الانفراد نكارة. وده كان يسميه أحمد، يعني أحمد يرى أن حتى انفراد الثقة هذه عنده نكارة، وإن كان بعض المتقدمين يرى أن الانفراد من الضعيف نكارة، والمتأخرون يرون أن الحديث المنكر هو رواية الضعيف التي تخالف رواية الثقة، رواية الضعيف مخالفة رواية الثقة. أما عند المتقدمين كما قلت الانفراد، لأن الانفراد يومئ بالضعف عدم الضبط، لم يشاركه الجهابذة في روايته هذه تومئ بأنه لم يضبط هذا الحديث، فالانفراد عند المتقدمين يعتبر نكارة، وبأضبط أو بالأدق عند المتقدمين يرون انفراد الضعيف نكارة، وعند المتأخرين، وهذا الذي اعتمده أهل الحديث، بأن الحديث المنكر هو رواية الضعيف مخالف يخالف فيها رواية الثقة، وهذا مقابل للشاذ الشذوذ رواية المقبول. أو قل كما قال الشافعي، لأن كلهم تناولوا كلام الشافعي، رواية الثقة يخالف الثقات، رواية الثقة مخالفة لرواية الثقات. يبقى عندنا الآن شاذ ومنكر ومحفوظ، وإيش ثاني؟ ومعروف. ممكن واحد يفسر الأربعة؟ الشاذ يقابله إيش؟ لا، الشاذ يقابله إيش؟ المحفوظ. أحسن، لأن الشاذ رواية الثقة مخالف للثقات، المحفوظ هي رواية الثقات مخالفة للثقة. طيب الثاني المنكر يقابله المعروف. المنكر إيش؟ رواية الضعيف عند المتأخرين، رواية الضعيف مخالف للثقة أو للثقات. طيب، ومقابله المعروف، والمعروف هو رواية الثقة المخالفة لرواية الضعيف. وبهذا بفضل الله نكون قد انتهينا من البيقونية، وانتهينا من كتب كثيرة، نحمد الله على ذلك، ونسأل الله البقية. أنا سأموت حتى انتهي من المواريث، لكن الإخوة يعني لابد أن تتدرب على المواريث حتى ننتهي في المسائل القادمة بإذن الله. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، ورزاكم الله خير.